بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قول الماتن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون إلى آخره. فيقرأ لنا أخونا ياسين مباحث عن هذا الباب لنعلق عليه بما فتح الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأن الصراط بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. قال: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. إذن شيخ الإسلام رحمه الله قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء أو جاءت به المرسلون. كان الرأي يميل إلى قوله جاء به المرسلون، كما ذكر ما جاء به الرسل. قال: فإنه أي ما جاءت به الرسل، هنا يرجع إلى ما جاءت به الرسل. فإنه يعني ما جاءت به الرسل هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني قال: ويمكن أن يعود قوله فإنه على طريق أهل السنة والجماعة، ويحمل على المعنيين، يحمل على المعنيين، سواء قلنا فإنه أي ما جاءت به الرسل، أو فإنه أي طريق أهل السنة والجماعة، فكلاهما صحيح، لأن الذي جاء به أو طريق أهل السنة والجماعة ينبني على ما جاءت به الرسل. طريق أهل السنة والجماعة ينبني على ما جاءت به الرسل. قال: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. أنعم من النعمة، وهي كل فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى. ونعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن نقسمها العلماء إلى قسمين: نعمة عامة، وهي ما تقوم به الأبدان، يعطيها الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر والحيوان ما تقوم به أبدان الخلق، فهذه نعمة عامة. إذن فالله عز وجل أنعم على الكافر وعلى المؤمن وعلى الحيوانات وغيرها بنعم تقوم بها أبدانهم. وهناك نعمة خاصة وهي ما تقوم به الأديان، هي ما تقوم به ماذا؟ الأديان، من العلم النافع والعمل الصالح. إذا العلم النافع والعمل الصالح هو النعمة الخاصة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها في جميع صلواتنا. ثم قال هنا فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تلاحظون أن شيخنا أضاف الصراط يعني إلى سالكين، صراط الذين أنعم الله عليهم، وهذا يعني مصداق قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط أحيانا يضاف إلى سالكه وأحيانا يضاف إلى من شرع الصراط، وهو من؟ الله تبارك وتعالى. صراط الله أضاف الصراط إليه سبحانه وتعالى باعتبار أنه الذي شرع هذا الصراط. وأحيانا الصراط يضاف إلى من؟ إلى سالكه، كما هنا صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء. نعم. قال الشارح هنا، الشارح ذكر هنا، قال هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأن الصراط المستقيم يعني الطريق السوي، هذا هو الصراط، والطريق ماذا؟ السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا طويلا مستقيما فقال هذا صراط الله، اذا لم يرسمه معوجا بل رسمه ماذا؟ مستقيما، ليبين ان طريق الحق هو مستقيم، ورسم على جنبتي الصراط سبل متقطعة. قال هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو. إذا مواصفة الصراط أولا أن يكون مستقيما، لا يصح ماذا؟ بدون استقامة، أن يكون ماذا؟ مستقيما. الشرط الثاني أن يوصل هذا الصراط إلى المقصود، أن يوصل إلى المقصود. إذا ما دمت على هذا الصراط هو منهج أهل السنة والجماعة، إذا ستصل بإذن الله إلى المقصود، تصل إلى الجنة أو إلى الحق أو غير ذلك. ثم كذلك هذا الصراط ينبغي أن يكون متسعا لسالكه، بمعنى ليس ضيقا بل هو يتسع لكل من ماذا؟ من سلك. الأمة كلها لو سلكت الصراط الصراط يتسع لها. كذلك أن يكون هذا الصراط الذي عينه هو الشرع، الذي يكون عينه من هو؟ هو الشرع. كم من الطرق الآن يخترعها أصحابه، ولكن هذه ليست صراط مستقيم، لهذه سبل على رؤوسها الشياطين تدعو، شياطين الإنس. لكن الصراط هو الذي حدده الله، قال هذا هو الصراط الذي ينبغي اتباعه. ما هو هذا الصراط؟ إنه منهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة وباب العمل. نعم. قال رحمه الله والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. إذا من خصائص هذا الصراط كذلك أنه يتميز بالوسطية والاعتدال، يتميز بالوسطية والاعتدال. ولهذا أهل السنة كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا في هذه العقيدة المباركة هم وسط بين جميع فرق الضلال، وسط في مسمى الإيمان، وسط بين المرجئة والخوارج، وفي مسمى الصفات هم كذلك وسط بين المعطلة والممثلة، بين المنهج هم ماذا؟ منهجهم وسط. إذن هذه كذلك من مميزات ماذا؟ يعني أهل السنة والجماعة، بل من مميزات السلف. وفي باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم هم وسط، لا يغلون في رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يشفون حقه صلى الله عليه وسلم، بل يقولون إنه عبد ورسول لم يتجاوزوا حده في النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا إلى مقام الألوهية ولم يغضبوا حقه صلى الله عليه وسلم. على كل إن منهج أهل السنة هو وسط في جميع الأمور، هذا هو الذي أراد أن يبينه الشارح رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. من التفاسير التي ذكرت في تفسير الصديق قيل إنهم هم العلماء، هم العلماء، لأن مرتبة العلماء تأتي بعد مرتبة الأنبياء، ومن هنا قال بعض أهل العلم إن العالم أفضل من الشهيد، مرتبة العالم وفضل العالم أفضل من الشهيد. نعم. قال المصنف، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من هنا سيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيبدأ يذكر لك النصوص الواردة في الصفات. من هنا، من هذه الجملة سيبدأ ماذا؟ يذكر شيخ الإسلام النصوص الواردة في صفات الله تبارك وتعالى. كما تعلمون العقيدة الواسطية يعني هي مقسمة إلى آيات في الصفات، ثم بعدها أحاديث في الصفات، ثم باقي مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في باقي أبواب الاعتقاد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل إلى آخره شرع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدأ بتلك الصورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت صورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. نعم. الحديث هو حديث حسن، وفي بعض طرقه قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، صف لنا ربك، كما عند الترمذي في رواية وعند الإمام أحمد في المسند. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص هي متضمنة لنوعي التوحيد الذي سبق أن ذكرنا، وهو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية، توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. كما أن سورة الكافرون متضمنة لتوحيد ماذا؟ القصد والطلب، الذي نسميه توحيد ماذا؟ الألوهية، أو توحيد العبادة. وهذا هو السر في أن المسلم يقرأ بهما في بعض الصلوات، في صلاة الفجر مثلا ركعتين الفجر، من السنة أن تقرأ بالإخلاص والكافر حتى تبدأ يومك بالتوحيد، تبدأ اليوم بالمذهب بتوحيد الله تبارك وتعالى. وكذلك تصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، تقرأ فيهما بماذا؟ بالإخلاص والكافرون، جريد توحيد أمام بيت الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو السر في أن الإنسان يقرأ بهاتين السورتين المتضمنتين لماذا؟ لأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم. طبعا يعني أبو العباس هنا هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعي، أحمد بن سريج الشافعي. فبعض النسخ، بعض نسخ شرح العقيدة الواسطية، بعض نسخ ما نقلوش شيخ الإسلام أبو العباس، هذا خطأ. إنما المقصود به من هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس الشافعي بغداد. وهذا الكلام نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 103، صرح باسمه، صرح باسمه ونقل كلامه هذا، ونقل يعني كلامه هذا. طبعا هذا الرجل يعني ابن سريج يعني كان من كبار أئمة الشافعية، توفي سنة 306 للهجرة، 306 للهجرة. قيل بأن له كما ذكر السبكي في ترجمته أن له 400 مصنف، لكن معظمها مفقود في زمن السبكي القرن الثامن الهجري في زمنه، وكانت مفقودة ولم يوجد منها إلا اليسير فقط هو الذي وجد منها. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم. إذا نقل شيخ الإسلام إلى أن أبي العباس كما ذكر في المجلد 17 صفحة 103، نفي نقل شيخ الإسلام رحمه الله. وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. إذن هذا الحاصل أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، إما أن يكون أوامر ونواهي ومسمى الأحكام الشرعية متضمن الجانب الفقهي وجانب الأخلاق، وإما أن يكون قصص عن الأمم السابقة وعن الرسل وغيرها، وإما أن يكون في علم التوحيد. وبالتالي نقول إن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون إنشاء، إما أن يكون ماذا؟ إخبارا الكريم، إما أن يكون إخبارا إما أن يكون إنشاء. طبعا الإخبار إما أن يكون إخبار عن الخالق أو إخبار عن المخلوق، يعني والإنشاء إما أن يكون أمر وإما أن يكون نهي، هذا هو المسمى الأحكام الشرعية. إذا الإخبار عن الخالق هذا هو ماذا؟ هو التوحيد. الإخبار عن المخلوق هذا هو القصص. إذا نخلص إلى أن القسمة هي ماذا؟ هي ثلاثة. نعم. إذا القسمة ماذا هي؟ هي ثلاثة، إما أن يكون أوامر ونواهي، وإما أن يكون قصصا، وإما أن يكون توحيدا. إذا قوله عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ليس معناه في الإجزاء، ليس معناه ماذا؟ في الإجزاء، ولكن في ماذا؟ في الجزاء. معناه ماذا؟ في الجزاء. شأن الإنسان مثلا فلان حلف قال والله لأقرأن القرآن كاملا هذه الليلة، أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ماشي تسمى قرأ القرآن كامل؟ أجيب لا، تسمى قرأ القرآن كامل. إذن هي ماذا؟ في الجزاء. نعم، من قرأ قل هو الله أحد وسورة الإخلاص ف يعني له من الجزاء كمن قرأ ماذا؟ ثلث القرآن. كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كان كعتق أربعة من ولد إسماعيل. فلو أن الإنسان قال والله لأعتقن أربع رقاب وقال الدعاء وجدت ما أعتق أربع رقاب، لا، إنما ماذا في ماذا؟ في الجزاء، ليس في ماذا؟ في الإجزاء. إذن هذه السورة العظيمة لما كانت متضمنة لهذه الأصول، يعني أصول علم التوحيد، واشتملت عليه وما اشتملت عليه إجمالا في باب توحيد الله، استحقت أن تكون ماذا؟ أن تعدل ماذا؟ ثلث القرآن، ثلث القرآن. نعم، وهذا يدل على أن كلام الله يتفاضل، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه جماعة من المحققين، أن كلام الله ماذا؟ يتفاضل. فآية الكرسي مثلا مش هي آية الدين من سورة البقرة، ومش هي سورة ماذا؟ تبت يدا أبي لهب. إذن كلام الله ماذا؟ وكل كلام الله، ولكن ماذا هو؟ يتفاضل، كما رجحه جمع من المحققين منهم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول والقول بأن كلام بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، والقول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيره، مالك، الشافعي، أحمد، أبي حنيفة، هم على هذا القول. انتهى من كتابه جواب أهل الإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا كتاب شيخ الإسلام وهو ضمن مجموع الفتاوى. نعم. قال الشارح رحمه الله وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. قال وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. إذن السيد عموما هو الذي كمل في كل شيء، دون الصمد، يعني الصمد فسر تفسيرين كما سيذكرهما الشارح. التفسير الأول هو السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في كل شيء، معنى المعاني ماذا؟ المعاني الصمد. نعم، معنى الثاني وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. المعنى الثاني قد ورد صح عن مجاهد وعن الضحاك وعن الحسن من أئمة السلف أنه ماذا؟ الذي لا جوف له، لا جوف له، قيل بأنه أي لا أمعاء ولا بطن، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وذروا ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في تفسيره. نعم. قال: وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. قال: فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. نعم. إذن فإثبات الأحدية لله تضمن ماذا؟ نفي المشاركة والمماثلة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ثم إثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تضمن ماذا؟ إثبات جميع ماذا؟ تفاصيل أسماء الحسنى. إذن فيها نفي وفيها ماذا؟ وفيها إثبات. نعم. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. إذن سورة الإخلاص تضمنت صفات مثبتة لله وصفات ماذا؟ منفية عن الله. نبدأ بالصفات المثبتة. قال تعالى: قل هو الله أحد، تضمن صفة ماذا؟ الأحدية، كي الوحداني واحد. ثم ماذا؟ الله صمد، صفة ماذا؟ الصمدية. الله أحد، الله تضمن صفة ماذا؟ الألوهية. إذن عندنا الألوهية أحدية وماذا ثم؟ الصمد. الصفات المنفية: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ثلاث صفات منفية: لم يلد، ليس له فروع سبحانه وتعالى، ولم يولد، ليس له أصول، نفع عن نفسه الفروع والأصول سبحانه وتعالى، ولم يكن له ماذا؟ كفؤا أحد، أي ليس له ماذا؟ شبيه، وليس له مثيل، وليس له نظير سبحانه وتعالى. وده كمثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، كمثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. نعم. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنفية لمطلق المشاركة. المنافية. المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. المعارف كلها فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. قال الإمام المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه الصورة وهذه الآية، آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، تضمنت كذلك صفات مثبتة لله عز وجل وصفات منفية عن الله تبارك وتعالى. قال هنا فيما روى الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبي: آية ماذا؟ آية الكرسي. ثم قال: لهنك هذا العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بهذا العلم. والذي نفسي بيدي، إن لها لسان وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا يدل على عظم هذه الآية الكريمة، وأن الله تبارك وتعالى يجعل لها ماذا؟ يوم القيامة لسانا وشفتين تقدس الملك سبحانه وتعالى عند ساق العرش. وهذا على الحقيقة، ليس عن المجاز، هذا أمر على الحقيقة، ليجعل لها ماذا؟ لسانا كما شاء سبحانه وتعالى. نعم. في بعض النسخ، نسخنا الإخوة بعد الآية، قال: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لا غير موجود. فكلام شيخ الإسلام. لم يكلم شيخ الإسلام. لا وجود. قال رحمه الله: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. وهذا في قول الله: لا إله إلا هو. تضمن ماذا؟ توحيد ماذا؟ العبادة. توحيد العبادة. نعم. قال: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له سبحانه، من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. إذن هناك صفات لله عز وجل تسمى صفات ذاتية، يعني لا تنفك عن الذات الله، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغيرها. وهناك صفات ماذا؟ اختيارية، بمعنى يفعلها متى شاء وكيف شاء، لا حصل موجبها، كالمحبة مثلا، وكالغضب، وكالنزول وغيرها. هذه صفات ماذا؟ اختيارية. صفات اختيارية يفعلها الله تبارك وتعالى ويقوم بها إذا توفر ماذا؟ موجبها. أما هناك صفات ماذا؟ ذاتية، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى بحال، كالخلق، الحياة، والخضرة، والسمع، والبصر، هذه كلها ماذا؟ والكلام كذلك. هذا الكلام هو صفة ذاتية وصفة اختيارية، صفة ذاتية لأنها لا تنفك عن الذات الإلهية، واختيارية لأنه ماذا؟ يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. إذن وقديم النوع حادث الآحاد كما يقول بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله: إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. إذن هذا في قوله تعالى القيوم، يعني القائم بنفسه سبحانه وتعالى ومستغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، كما أنه قائم ماذا؟ على غيره. وهذان الاسمان حي القيوم هما اللذان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الأعظم، جعله ماذا؟ الاسم الأعظم الذي من سئل به أجاب. إذا سئل به الله تبارك وتعالى أجاب داعيه، الاسم ماذا؟ الأعظم. ولهذا تجعله ماذا في دعائك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول يا حي يا قيوم، وقد ورد في ثلاث مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، ورد في البقرة في هذه الآية العظيمة، ورد في أوائل سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وورد كذلك في طه وعانت الوجوه للحي القيوم. ثلاث مواضع ورد فيها ماذا؟ يعني الاسم الأعظم هو الحي القيوم الذي من سأل الله تبارك وتعالى به أجابه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. نعم. إذن لا تأخذه سنة، السنة هو النعاس ومقدمة ماذا؟ مقدمة يعني النوم. ومن كمال قيوميته سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ لا تأخذه لا سنة ولا نوم. والنوم طبعا تحتاجه يعني المخلوقات لنقصها، المخلوق يحتاج ماذا؟ النوم لنقصه. إذا إنسان منعش قدر يتسطر وقال إيش مشكلة بعقله، لما نعش ليالي متعددة قدر يقال إيش مشكلة. إذن النوم يحتاجه من؟ المخلوق الضعيف، والذي يحتاج ماذا؟ الذي يحتاج إلى النوم. أما ولهذا يعني كان من كمال تنعم لأهل الجنة لهم ماذا؟ أنهم لا ينامون، فلهم فيها ماذا؟ حياة كاملة عندهم ماذا في الجنة. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أضف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. إذن شروط الشفاعة: أولا إذنه سبحانه وتعالى للشافع، يوم القيامة سيشفع شفعاء، لكن لا بد بعد إذن الرب تبارك وتعالى من للشافع. ثم رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع. إذنه للشافع لا بد من الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم رضاه، لا بد أن يرضى الله تبارك وتعالى عن هذا الشافع وعن ذاك ماذا؟ وعن ذاك المشفوع. وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في قوله: وكم من ملك في السماوات لا والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من الإذن ولا بد من الرضا. ليس هكذا مطلق الشفاعة، إذنه للشافع ثم رضا عن الشافع وعن المشفوع. نعم. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. إذن هذه الشفاعة الصحيحة أو الشفاعة المثبتة، هناك شفاعة مثبتة صحيحة، هناك شفاعة منفية وهي الشركية. نعم. قال: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. قال: وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلا. وأما ما أورده ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي بالعلم، فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية. نعم، إذن الكرسي ليس هو العرش، فالكرسي هو موضع القدمين، وأهل السنة والجماعة يثبتون القدم لله تبارك وتعالى، ولهذا ورد في الحديث كما سيأتي معنا في العقيدة أن الله تبارك وتعالى يضع قدمه في النار حتى تقول قطن قطن، الزحام العصير، ها قطين ماذا؟ قطين يعني كتزير، ويدل على إثبات ماذا؟ القدم لله، لا ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذن الكرسي هو موضع القدم، والعرش هو الذي استوى عليه الرب تبارك وتعالى، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. لاحظوا معي هذا المعنى العظيم، ما السماوات السبع والأراضين السبع من الكرسي. قارنا السماوات السبع والأراضين السبع جمعناهم كلهم بالمقارنة مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلا، هو عند خاتم لك في الخلاء سحراء مش غادي بال، ما غادي شي بال. هكذا هذه السماوات السبع والأراضين السبع لا تساوي شيئا أمام الكرسي، هذا الكرسي، فكيف بالعرش؟ فكيف ماذا بربي العرش سبحانه وتعالى؟ وإذا الإنسان دائما إذا كان في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، يستحضر هذا المعنى العظيم، إذا كان السماوات السبع بهذه الكثافة وهذه العظمة لا تساوي شيئا أمام الكرسي كحلقة، احتياط الخلاف ما تبانش. ثم قال الكرسي بالعرش، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الكرسي بجانب العرش كذلك كحلقة ما تبانش، لا يظهر أمام العرش. يعني تصور الآن معي هذه العظمة، وهذا كله يبين لنا ماذا؟ عظمة الخالق. ولهذا كان يعني هذا العلم هو علم الأسماء والصفات، هو من أشرف العلوم، كان من أشرف العلوم. لماذا؟ يعني كما يقال شرف العلم بشرف معلومه، شرف هذا العلم شرف لأنه يعرفك بالرب تبارك وتعالى ويعرفك بالله عز وجل. كذلك كان هذا العلم شريفا لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فهو علم يقربك إلى الله تبارك وتعالى بهذه المعاني التي الآن ذكرناها. إذا كنت في الصلاة فقل سبحان ربي العظيم وكتخيل هذه الأمور التي ذكرناها لا شك أنك تخشع في صلاتك. كذلك أن هذا العلم مما يقوي الإيمان، يقوي إيمان الإنسان. فدراستنا لعلم الأسماء والصفات ليست دراسة نظرية محضة، ولكنها دراسة نظرية وسلوكية. نستفيد ماذا؟ الجانب النظري، الرد على طوائف مخالفة لمنهج أهل السنة في هذا الباب ونؤصل الرد عليهم، ولكن في جانب السلوك كذلك، أن الإنسان يزداد إيمانا بتعلمه لعلم الأسماء والصفات. كذلك هذا العلم كما ذكر ابن القيم هو ليس وسيلة بل هو غاية. العلوم الأخرى هي كلها ماذا؟ كلها وسائل، لكن علم الأسماء والصفات هو غاية في حد ذاته. فيجب عليك أن تتعرف على من؟ على الله تبارك وتعالى. والتعرف على الله تبارك وتعالى يكون بأن تعلم أسماء وتعلم صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤونه حفظهما أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ هناك مسألة ذكرها الشارح هنا قد يستدل بها بعض المبتدعة في إنكار تفسير صحيح بمعنى الكرسي، وقلنا أن موضع قدم ما ورد عن ابن كثير عن ابن ما ورد ابن كثير عن ابن عباس. ابن عباس له تفسير آخر يفسر الكرسي بالعلم، ولكنه تفسير لا يصح. تفسير ماذا؟ لا يصح من حيث سنده، من حيث ماذا؟ سنده لا يصح. بل الصحيح ثابت عن ابن عباس أن معنى الكرسي وموضع ماذا؟ موضع القدمين، كما رواه عنه أهل التفسير الذين يذكرون التفسير بالأسانيد كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، وذكروا عنه من ألف في الاعتقاد كاللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن بطة الحنبلي في الإبانة وغيرها. نعم. قال رحمه الله ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله سبحانه ولا يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من من ومن وهو من آده الأمر، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. إن الله عز وجل لا يثقل عليه شيء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. قال ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم. إذن العلو ثلاث أقسام: علو ذات كما سيأتي معنا أن الله عز وجل عالي على خلقه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى في السماء فوق إجد ماذا في السفل. إذا هذا علو ماذا؟ علو ذات. ثم هناك ماذا؟ علو قدر، فجميع صفاته عالية سبحانه وتعالى أي بلغت في الكمال غايتها. ثم علو ماذا؟ القهر، وهو القاهر فوق عباده. إذن عندنا الأعلى وعندنا العلي، كلها معاني العالي ما كيناش. اسم ديال العالي عبد العالي ما كيناش. نقولوا عبد العلي او عبد مانا الاعلى. نقولوش عبد العالي. العالي لم تثبت كيناش غير ثابت. عبد العالي ما كيناش. نعم. فدل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه كما ذكر شيخ الاسلام الف دليل. الف دليل. كلها تدل على ماذا؟ على علو الله على خلقه. بل ابن القيم في النورية قال ألفان. ألف بل ألفان. ألفين دليل. والآن ذكر بعض أئمة الشافعية ممن كانني على معتقد السلف. ألف دليل كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى عالي على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا آوى أو آوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية. فمعنى الأول أي ليس قبله شيء باعتبار ماذا؟ تقويم الزمن. ليس ماذا؟ شيء كان قبل الله تبارك وتعالى. ثم قوله والآخر، يعني لا نهاية لآخريته سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك غاية ينتهي عندها حاجة وكلا، ليس لآخريته ماذا انتهى سبحانه وتعالى. ثم قال والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، لأن معنى ظاهر يعني من الظهور، والظهور هو العلو. ظهور ماذا هو؟ هو العلو، ليظهره على الدين كله. الإسلام عالي على جميع الأديان. إذن معنى الظهور هنا ماذا هو؟ هو العلو العالي على كل شيء. إذن في إثبات صفة ماذا؟ العلو لله تبارك وتعالى. ثم الباطن يعني إحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو قريب ماذا؟ قريب من خلقه. قريب ماذا؟ من خلقه. وقربه سبحانه وتعالى من خلقه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. لا ينافي ماذا؟ يعني علوه سبحانه وتعالى. فهو ظاهر سبحانه وتعالى، ليس يعني فوق شيء، وباطن لا يخفى عليه شيء، وقريب منه سبحانه وتعالى بعلم يعلم كل ماذا؟ يعلم كل ما يفعله خلقه وعباده. إذن علي في علوه، قريب في دنوه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. نعم. القول قولنا العالي من باب الإخبار، من باب ماذا؟ من باب الإخبار، وباب الإخبار وأوسع، باب الإخبار ماذا؟ وأوسع من باب ماذا؟ من باب الأسماء توقيفية. هناك أسماء ماذا؟ توقيفية، وهذا هو الأصل فيها. لكن أحيانا بعض أهل العلم لا يخبر، باب الإخبار واسع، لكن لا تقول أن هذا اسم لله عز وجل. لا، كنخبر عن الله فنقول إن الله ماذا؟ موجود، الله مقصود، يقصده الناس، باب الإخبار. لكن ما نقولش أن من أسمائه المقصود، من أسمائه الموجود، لا. فنحن نخبر عن الله، نعم، لكن أن نسمي الله تبارك وتعالى به، لا. من أسماء لا بد لها من نص توقيف. ولهذا عند قوله هنا ذكرنا بأنك أولى العالي ماشي من أسماء الله، كين العالي وكين ماذا؟ كين الأعلى. أما العالي لا، لكن الشيخ هنا ماذا يفعل؟ ويخبر ولا يثبت ماذا؟ اسما لله عز وجل، نعم. قال رحمه الله: فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علومه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. قال: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد. قال وهو لزيادة ماذا؟ التأكيد والتقرير. نعم. لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا. الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار لذلك التأكيد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها. أكمل حياة وأتمها، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. نعم، إذن هذه الآية تضمن ماذا؟ النفي والإثبات لبعض صفات الله تبارك وتعالى. فالصفة المثبتة هنا هي صفة ماذا؟ الحياة، وهي صفة ماذا؟ لازمة لله، لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. أما صفة الإحياء، كل الإحياء هذه ماذا؟ صفة متعدية إلى غيره، صفة ماذا؟ متعدية إلى غيره. فالحي نأخذ منه صفة ماذا؟ الحياة، وصفة ماذا؟ الإحياء نقول المحيي إحياء ويحيي، هذه ماذا؟ صفة متعدية إلى خلقه. فكيف الفرق بينهما؟ الإحياء يعني يحيي ماذا؟ غيره من المخلوقات سبحانه وتعالى. أما الحياة فهي صفة لازمة له سبحانه وتعالى. إذن صفة ثابتة مثبتة وهي الحياة، وصفة منفية وهي الذي لا يموت. نفي ماذا؟ صفة ماذا؟ الموت. وذكرنا فيما سبق أن يعني بعض الصفات المنفية تقتضي ماذا؟ كمال الضد. فنفي الموت عنه يقتضي ماذا؟ كمال حياته سبحانه وتعالى. إذن صفة الحياة أكدت ماذا؟ مرة ثانية. في المرة الأولى بقوله الحي، لو قال الحي كافي، ولكن قال الذي لا يموت، تأكيد ماذا؟ لصفة ماذا؟ الحياة، لأن هذه الصفة المنفية كما ذكرنا تقتضي ماذا؟ كمال، كمال ضدها. وهذا فيه ماذا؟ فيه رد على عباد القبور. عباد القبور، الإنسان إذا وقف أمام قبر من هؤلاء عباد القبور من القبوريين، لو أنه تذكر هذه الآية يحل له المشكلة. وتوكل، توكل هو ماذا؟ هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. هذا هو ماذا؟ هو التوكل مع فعل الأسباب، مع فعل ماذا؟ الأسباب. فلو أن هذا الرجل الذي توكل على سيد فلان أو علان، لو أنه تذكر هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا الذي أمامي ميت، إذا لا يستحق ماذا؟ أن أتوكل عليه، ميت، لكن أتوكل على من؟ الحي الذي لا يموت، والذي عليك ماذا؟ أن تتوكل عليه. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهو الحي وهو العليم الحكيم، وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح رحمه الله تعالى: قصد شيخ الإسلام رحمه الله من هذه الآيات هو إثبات صفة العلم لله عز وجل. إثبات ماذا؟ صفة العلم لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتي لله عز وجل لا تنفك عنه بحال. قال وهو العليم الحكيم. الحكيم فسر بتفسير، التفسير الأول إما بمعنى الحاكم، بمعنى الحاكم أي ذو الحكم والقضاء، أي ذو الحكم ماذا؟ والقضاء. فالحكم له سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الحكم شرعيا أو كان كونيا، لأن الحكم إما يكون شرعي حكما بوجوب الصلاة بوجوب الصيام بوجوب كذا، أو يكون حكما ماذا؟ كونيا، حكم بزلزال حكم بعاصفة حكم ب... إذن هذا يسمى، هذا من المعنى الأول، وهو بمعنى الحاكم أي من القضاء، قضاء. والمعنى الآخر بمعنى المحكم للأشياء أي المتقن لها، أي ماذا؟ المتقن لها. إذن فسر بالتفسير الأول والتفسير ماذا؟ الثاني. ثم قال وهو الحكيم الخبير، ومعنى الخبير العالم بما كان وما يكون سواء كان باطنا أو كان ظاهرا سبحانه وتعالى. إذا الخبير علم ما كان وما يكون، سواء كان أمرا ظاهرا أو كان أمرا ماذا؟ باطنا سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض. ما يلج اسم موصول يدل على كل ما يلج في الأرض، سواء كان ماذا؟ مطرا أو كان حبا أو كان أموات، كل هؤلاء يعلمهم الله تبارك وتعالى. وما يخرج منها كالزرع وكالماء وكالمعادن، وقس على ذلك وغير ذلك. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج فيها يعني يصعد إليها، سواء كانت كان ملائكة أو كانت أعمالا، كل هذا ماذا يعلمه سبحانه وتعالى. ثم قال وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح قال العلماء إما أن جمع مفتح أو جمع مفتح، وكل واحدة عندها معنى، كل واحدة عندها ماذا معنى. إذا قلنا أن جمع مفتح بكسر الميم فمعناه ماذا؟ خزائن. وعنده مفاتيح الغيب يعني خزائن الغيب عند الله تبارك وتعالى. وإما أن تكون مفتح بفتح الميم، أي بدايات الغيب، بداية الشيء. إذا قلنا هذا أو ذاك كلاهما صحيح، فالله عز وجل عنده ماذا؟ خزائن الغيب، وعنده ماذا؟ بدايات ماذا؟ الغيب، مطلع عليها سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. ثم قال وما تحمل من أنثى، وقول وما تحمل من أنثى، والأنثى سواء كانت آدمية أو كانت ماذا؟ حيوانية، حتى الطيور تدخل في هذا الأمر. فلأن البيض في جوف الطير حمل، البيض في جوف الطير ماذا؟ حمل. وما تحمل من أنثى ولا تضع حملها أو تضع بيضها إلا بعلم. تصور معايا الآن شحال ديال الناس كتتولد، شحال ديال الحيوانات كتكاثر في كل لحظات الآن، تكاثر. الله عز وجل يطلع على هذه وتلك والأخرى والأخرى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. يدل على ماذا؟ على واسع علمه سبحانه وتعالى. وهذا يجعل الإنسان يخشى الله تبارك وتعالى، فإن الله مطلع عليك، فإن الله ماذا؟ مطلع عليك. وكما قال أحد السلف إن ذنوب الخلوات تؤدي إلى الانتكاسات، سوف يفعل الدم اليوم بعد الدم بعد الدم بعد الدم وهكذا، وتبقى واحد منك يشوف فيها بوحدي وما عارف المسكين أن عاقبته هي الانتكاسة في الخلق، وأن الله مطلع عليه. ذنوب الانتكاسات تؤدي إلى الانتكاسات، خلوات تؤدي إلى الانتكاسات، لا قدرين فهذه المرة ما كاين باس، لكن الإنسان يقال الأمر ماذا؟ يتكرر منه وليتوب، يفعل الأمر ثم بعده وبعده تقولوا في العنس كيرا تكس، علاش؟ أنه كان تفعل هذه المعاصي والذنوب يتستر بها ومصر عليها ولا يتوب منها، فيكون جزاؤه ماذا؟ هو ماذا؟ هو الانتكاس عليه بالله. إذا الإنسان علم أن الله مطلع على كل شيء فإنه لا يقول إلا شيئا يرضي الله ولا يفعل إلا شيئا يرضي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل مطلع عليك بصفة ماذا؟ صفة العلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا، وفيه إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. وهذا من الإتقان، من الإتقان، من الإتقان. نعم. فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. قال وقيلا هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وكلام معنى واحد، الكلام الأول والثاني هو يحوم حول ماذا؟ الصواب والإتقان. يعني إذا قلنا أن هذا الشيء صواب يعني أنه شيء ماذا؟ متقن. لكن المعنى الثاني ذكرناه هو ماذا؟ بمعنى الحاكم، بمعنى الحاكم أي ذو الحكم، يعني من القضاء، يعني من من القضاء. هذا المعنى الثاني لم يذكره الشارح رحمه الله. نعم. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كامل العلم ووثوقه، والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه، أو ما يتعلق بعض ما يتعلق به علمه، بعض ما يتعلق به علمه، بعض ما يتعلق به علمه، بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر أنه يعلم ما يلج، أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليها، إليه جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء المفاعيل، بحذف ياء مفاعيل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له، قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمن سبق معنا المعتزلة أنهم قلنا أثبت ماذا؟ الأسماء ونفوا الصفات. طبعا المعتزلة بفرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني، أول القرن الثاني من الهجرة، وسموا معتزلة لأن شيخهم واصل بن عطاء المعتزلي اعتزل حلقة الحسن البصري، تكلم الحسن البصري بكلام في المعتقد لم يعجب واصل بن عطاء فاعتزل حلقته، فمن ثم سمي ماذا؟ سمي قومي بالمعتزلة، سموه معتزلة. قال وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له، قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز إلى آخره. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم. إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن إذا أثبت العلم نفيت ماذا؟ الجهل. أرادوا أن يثبتوا العلم بنفي ماذا؟ الجهل. معناه قالوا عالم بمعنى أنه لا يجهل، فسروا ماذا بنقيضه، هذا خطأ، فسروا ماذا بنقيضه، إنما الصواب أن يفسر العلم بما دل عليه من معنى، بما دل عليه ماذا من معنى. قال إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، ومن نفى الجهل لم يثبت ماذا؟ العلم. نعم. وطبعا هذه المناظرة أوصيكم بقراءتها، كتاب الحيدق والاعتذار، هي مناظرة وقعت بين الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي المتوفى سنة 240 هجرية، ناظر فيها يعني المبتدع المعروف رأس الاعتزال بشر الماليسي هذه سنة 218 هجرية، وهي مناظرة قيمة طبعت عدة طبعات، طبعة تحقيق جمال صليب وكانت يلو القديمة، طبعة أخرى بتحقيق يعني الشيخ علي بن نصر فقيه حفظه الله. وطبعا بعض أهل العلم تكلم في هذا الكتاب قال إنه لا يصح، لا تصح نسبته لعبد العزيز يعني الكناني رحمه الله، والصواب أن المناظرة واقعة وحاصلة، المناظرة ماذا؟ صحيحة ومروية بالأسانيد الصحيحة كما ذكر ذلك ابن بطة في كتاب الإبانة، ذكر السند الصحيح إلى عبد العزيز المكي. ومن طعن في المناظرة إنما طعن فيها لأن في أحد أسانيدها يعني رجل يعني متروك الحديث، ولهذا يعني نفوا هذه المناظرة، ولكن صار المناظرة كاينة وباقة وصحيحة. فارجعوا للكتاب، ارجعوا ماذا للكتاب وهو مطبوع، وهي مناظرة جيدة تستفيد من يعني آداب المناظرة، كيف يمكن كيف يعني تناظر غيرك في آداب البحث والمناظرة، ويمتبوع عن متدرب. قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلطة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وكل علم بالمخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن القصد من هذا من كلام الشيخ هو أنه أراد أن يقول يجب أن نثبت صفة العلم لله خلافا للمعتزلة الذين نفوا ذاتا وسلبوا ماذا صفة ماذا؟ صفة العلم، وفسروها ماذا بعضهم فسرها بنقيضها، وهو أنه لا يجهل، وهذا خطأ، بل نثبت له ماذا صفة العلم كما يليق به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، يعني يعلم الكليات أما التفاصيل فلا يعلمها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قول باطل قابله كافر لله عز وجل الذي يزعم أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، وهذا يعني قد نسب لابن سينا مع الأسف، ابن سينا مشهور فيلسوف طبيب معروف، يعني من أقوال هذا الكلام لأنه تأثر بالفلاسفة أن الله، وهذه يعني من الأمور التي كفروا بها شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام كفر ابن سينا لأمور منها هذه المسألة أن الله ماذا يعلم الكليات ولا يعلم ماذا الجزئيات. نعم. قال كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. غلاة القدرية هؤلاء انقرضوا في القرن الثاني هجري، وظهروا في زمن يعني في زمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يدل عليه أول حديث في صحيح الإمام مسلم، والقائد ذلك هو معبد الجهنم، معبد الجهن. فعندما جاء حميد بن عبد الرحمن أخبر ابن عمر قال إن قوما قبلنا بالبصرة يزعمون إن الأمر أنف، يعني إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد جبلا ما تقبل من حتى من القضاء خيره وشره. فهذه الفرقة ظهرت وهم الذين أنكروا ماذا؟ ذكرنا أن القضاء مشحن مرتبة أربعة، العلم، الكتابة، المشيئة والقدرة. هم أنكروا ماذا؟ أنكروا العلم. أنكروا ماذا؟ أنكروا علمه، بمعنى أنه لا يعلم الأشياء حتى ماذا؟ حتى تقع. نعم. قال الإمام كما ورد عن بعض السلف ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصم، ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصم، يعني تقصد يمني هذه الفرقة الغالية من القدرية. وسيأتي معنا مزيد بحث لهذه الطائفة. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف هنا، والحصة القادمة نواصل ما تبقى من مباحث الكتاب. أقول ما سمعت وأصلي وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.